فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي